صباح الخير. صباح الخير. نمتوا؟ الجو برد، كان برد النهارده في البلاد. ولد ولا سمع مواويل. ازيكم؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ازيك يا استاذه فوزيه؟ ما عداش على مصر، ما عداش على محطه مصر. ده على مصر. ازيك يا مستر محمد؟ توتو شراك، توتو شراك. ازيكم؟ يا رب دايما. صباح الورد. ازيك يا مرات؟ ازيك يا سميره هاني؟ ازيك يا حماده؟ عامل ايه يا احمد رفعت؟ شذا جميله، ازيك؟ هو اسمه الطيبات ولا الخبائث؟ خبائث، اسمه خبائث، اسمه الحقيقي خبائث. بتهزري بقى انت ولا بتقولي ايه؟ نورتي الفيسبوك يا دكتور؟ انا نورتي على الاخر، انا نورتي اخر نور، انا اخر نور، نورتي اخر نور. ازيك يا بلبل؟ عامله ايه؟ شوجر دكتور؟ فعجة ايه؟ فعجة ايه؟ اخباركم ايه؟ الشاعر عنتر هلال بيسلم عليا، انا بحبه بس اشمعنى عنتر هلال؟ هو بيتابعني؟ انا بحب عنتر هلال من زمان صراحة. بصوا انا في علامات في حياتي كده، يعني ناس حلوين والله. يعني انا جالي النهارده راجل من الناس اللي انا بحب تمثيلهم، يعني بحب اتفرج عليه، كان ليه دور مؤثر قوي في ما وراء الطبيعة بتاع الدكتور خالد توفيق. كان عامل دور بقى أخو أحمد أمين اللي هو كان بيعرض ده، أستاذ رشدي الشامي. قال بصراحة فوق الوصف، يعني جميل قوي. تخيلوا بقى الراجل ده جاي بتكلم معاه في دواء الكوليسترول، قال لي مش أنا خايف أوقف أدوية. قلت له ما أنت جاي ليه؟ قال أنا جاي أقعد معاك بس، يعني جاي يقول أنا بحبك وجاي أقعد معاك، يعني مش عايز أوقف الدواء، فاهم؟ وجاي يقعد معايا بس. دي مصيبه سودا بقى، فاهم؟ يعني دي مصيبه سودا. بس هو راجل عسل يعني، حبيبي. وخلاني النهارده عايز اتكلم معاكم كلمه بقى، ودي حاجه مهمه قوي. شلوني ابيض. انت ايش لونك؟ انا لوني ابيض. انت لونك ايه؟ عقبال لونك يعني. انا بحب الاغنيه دي قوي بقى. بص، لان انا من جواها وطن، شخصيه وطنيه، من جواها شخصيه وطنيه. ازيك يا رب؟ والله بقول له يا عم هتوقف الدواء، قال لي اصل انا بخاف وبخاف وبتاع ومش عارف ايه. اقنعت 8 منهم طبيب وزار حضرتك فعلا. عنتر هلال زوجي، انا وهو ماشيين على النظام من شهر ونص. قولي بقى كده. طب انا ما اعرفش. طب انا كنت بحييكي دايما من غير ما اعرف ان عنتر هلال زوجي. ده حاجه عظمه، انا الراجل ده بحبه قوي. عنتر هلال ده من الناس يعني المؤثرين يعني. ميرسي يا عصام بيه، كتر خيرك. فورج اقول له، يقول لي لا انا جاي اقعد معاك شويه، ولعنا سجارتين كده وقعدنا مع بعض شويه. قال لي بص افصل بيا بين العيانين. تخيل يعني، تخيل الراجل جاي وقاطع الكشف وقاعد مستنيني عشان يفصلني بين العيانين. تخيل والله العظيم حاجه جميله والله. انا بحبه جدا اصلا. ازيك يا أميرة؟ بتضحك عليا يا أميرة؟ ازاي تتخني؟ مش عارف. ما تمشي معايا على النظام. أيوه، التهاب الأمعاء ده جزء من أجزاء الإتعالج بالنظام طبعًا. الأمعاء ده جزء لا يتجزأ. بص حضرتك، الأمعاء ده جزء من جهازك الهضمي، جهازك الهضمي يعني تغذية، فتغذية يعني ده ببساطة يعني، ده سولوجيك يعني. فالسؤال إن ما كانش حتى في محله، بس إديني جاوبت. يعني إن ما كانش حتى في محله، إديني جاوبت. يعني كل مشاكل الجهاز الهضمي من عند سنان سعادتك لحد نهاية القولون لما فيها بقى شغل البواسير والحتة دي والتنظيم بتاع الهابتس ودخول الحمام كل ده من الشغل ده. ده بداية اذا كان احنا وصلنا بكلامنا لحد الامراض المناعية فماني يعني حتى الالستريف كولايتس اللي هو القولون التقرحي والكرونز اللي هو القولون الالتهابي الاثنين دول خلاص بيتعالجوا انتهت. اللي جيله طنين يبقى لسه بياكل حاجة غلط يعني عشان تبقوا عارفين. يعني انا امبارح دخل بالغلط بصل كان في محل كده بيعمل بطاطس بيشوي البطاطس حتة واحدة ثمرة واحدة كده وجوه يحط فيها جبنة وشرايح لحمة صغيرة وزيتون ومش عارف ايه وفي النص الظهر كان حاطط شرايح بصل فبهدلني بقى يعني وشي ايمن النهارده مقشر من هنا بص فيعني لازم. هل يتراجع تليف الكبد؟ طبعا التليف جزء مهم قوي من شغلنا. عارف ليه؟ لان التليف ده نتيجه عمليه التهابيه. ما انا النهارده كنت عايز اقول لكم هنت على حاجه يعني هنت على حاجه مهمه قوي قوي قوي قوي. الحاجه اللي كنت عايز اوصلها الرشدي بايه بقى عشان بقى لو هو بيتفرج عليا طبعا. والنبي يا جماعه اللي كانت بتكتب ووتر مان عراقي ده ازاي اتخن انا عايز الكومنت ده يختفي من قدامي ووتر مان ده كمان يختفي من قدامي بعد اذنكم. قله المضغ بسبب عسر الهضم. انت هتمضغ ايه؟ هتمضغ ايه؟ ما هو انت خلي بالك يعني انت هتمضغ اكل بتهيئه. طب حلو قوي السؤال ده انا موافق. بص نقول كلمه صغيره. بص عمليه الهضم بتبدا من عند تقطيع الاكل بتاعك بالسكينه. انت عملت ايه يعني انت عملت ايه انت دلوقتي؟ الحاجه اللي كنت هقولها لرشدي قبل ما ابدا عمليه الهضم عشان خاطر ما انساش عمليه الهضم عشان دي حاجه مهمه قوي. عشان انت سالتي سؤال يعني دلوقتي قلتي ايه؟ قلتي المضغ وعسر الهضم. حلوه كلمه المضغ وعسر الهضم. رشدي بقى مشكلته في ايه؟ هو فاكر ان الحصوات اللي في الكلى ممكن تعمل فشل كلوي. وقام قايل لي لما قلت له لا مالهاش علاقه قال لي يعني الحصوه ما تعملش هيدرونيفروزس. تعمل هيدرونيفروزس بقى امتى؟ لو الحصوه دي نعرفها بقى بالسونار او اشعه بالصبغه على الحالب والبتاع. لو الحصوه قافله حوض الكليه والميه فوقها معبيه يعني الكليه دي مش شغاله اصلا وده نادرا ما بتحصل. يعني ما تتجمع عندك بقى حصويه كبيره بقى ساعات بنسميها نوع منها الكبير قوي اسمه ستاج هورن تمام. اما حصويه تبقى كبيره وقافلك حوض الكليه بقى منفس البول بتاع حضرتك طبعا هتورم لك وراها تبقى هيدرونيفروز. بس عشان تعمل هيدرونيفروز ده بتاخد بقى سنين. بس المسؤول بقى عن الكلام ده ايه؟ حضرتك انت لحد قبل النظام كنت بتكون حصوات تمام؟ عند النظام وطالع مش هتكون حصوات خلاص انتهت. والحصوات اللي عندك عندك حاجه من اتنين يا يعني هتصبر عليها تدوب مع الوقت يا اما تروح تفتتها او تشيلها خلصنا الكلام. لكن حصوه تعمل فشل كلوي نادرا ما سمعنا وشفنا الكلام ده خلاص. موضوع الميه والفشل الكلوي الميه ملهاش علاقه بالفشل الكلوي. الميه ملهاش علاقه بوظائف الكلى. الميه ملهاش علاقه بترويه الكلى خالص ولا بنغسل الكلى ولا ده هاكس. ده انا هعمل حلقه على الكلى مخصوص. ده في جزء في الكلى في الرينال ميدالا يعني جوه مش في القشره الخارجيه للكليه لا في اللب الداخلي للكليه في حته مسؤوله عن تركيز البول. الحته دي مكونه من كريستلز من الملح الابيض الملح الابيض الحرش ده بتاع دمياط تخينه كده صوديوم كلورايد عشان تشفط الميه من جوه البول. دي بتتخفف مع كل شرب ميه بتشربه. بوظت على الكليه ايه؟ اليورين كونسنتريشن ميكانيزم عمليه او اليه تركيز البول من الميه. انت بتبوظها فانت لازم تكون فاهم ان في حتت في جسم حضرتك مطلوب منها تبقى ناشفه واشد النشوفية محجرة، بقول لك حتة في رينا المضلة، في رينا المضلة حتة فين؟ في جوه اللب الداخلي للكليه. فانت ما بلاش بقى تحس ان انت مسيطر على جسم حضرتك. ناسور، الناسور لا، لو الناسور ناسور يعني طالع عنده في ظهره ده لازم عمليه، خلاص ده حاجه جراحيه وحصلت لازم عمليه، ممكن ما تتكررش تاني ان شاء الله، وجرح يقفل بسرعه، لكن ناسور عمليه خلاص. فانا الكلام كنت بقوله تاني عشان الناس اللي فاتها في ال 200 دول، الحصوه ملوش علاقه بوظائف الكلى. الكرياتينين حتى لو انت بتعتبر الكرياتينين هنعتبره مؤشر لعمليه الاكسكريشن في الكيدني او عمليه الافراز في الكلية. ده الكرياتينين ليفل ده. والكرياتينين بالمناسبه الكرياتينين مش سام، مش توكسيك، مش توكسيك. الكرياتينين مش توكسيك، التوكسيك اليوريا، لكن الكرياتينين مش توكسيك خلاص. احنا الكرياتينين مؤشر، عشان كده اللي بيقول لك التوكسيستي من اليوريا. وعلى فكره برضو الكلام بتاع قصور الوظائف الكلويه بتتحسن مع النظام جدا جدا. الناس اللي كانت بتغسل كلى 4 مرات في الاسبوع غسيل بلازما بقوا يغسلوا مره في الاسبوع الحمد لله بفضل الله، وصلوا ارقام بقى يوريا ما حصلتش قبل كده. فوظائف الكلية ملهاش علاقة بالحصوات، ملهاش علاقة بشرب المية ماشي. فامتناعك عن المية بيخدم كليتك، مش كليتك بس، بيخدم كليتك وبيخدم دماغك وبيخدم خلايا الكبد بتاعت حضرتك وبيخدم خلايا بشرة سعادتك شبابك وتجديدها وتقليصها من سمومها بانقطاعك بانقطاعك وخلاص. واحنا النهارده بنتكلم على ارضيه، يعني معظم الناس اللي بتتابعنا النهارده فاهمين، فاهمين احنا بنعمل ايه. الشرب ليه غرض واحد فيسيولوجي ولوجيك منطقي، روي عطشك نقطه، وتشرب اللي يروي عطشك. حتى شرب الميه اللي بص الازازه دي من الصبح مفتوحه مقفوله قدامي اهي، يعني دي من الصبح قدامي خلاص ماشي. طيب يبقى وظائف الكليه ملهاش علاقه بتكوين حصوات، ملهاش علاقه بشرب الميه، عشان نبقى متفقين. ادي واحد، دي رساله موجهه لان كذا حد وكان من ضمنهم الاستاذ رشدي الشامي خلاص. الاستاذ رشدي الشامي هبصله من هنا التحيه عشان انا بحب تمثيله، بحب ادواره كلها. بصوا بقى السمك ليه عندي كذا تعليق. شهر 10 شفت من ورا الانواع التاليه، عشان انت زمان قلت السمك يا تاكلوا سمك بحر يا تاكلوا سمك فروزن اسمه ماكريل، سمك الماكريل او الماكريل. السمك ده فروزن جاي مجمد. احكي لك عن خل التفاح، خل التفاح ممنوع اصلا، ولا احكي لك ولا بتاع. ادريس على صاحبني هتجلسيني يا هانم ولا ايه؟ اقعدي بيتكم يا بابا. هتكلمنا عن خل التفاح، روح ياما شو تعملي تريكو، روح العبي تريكو، احنا في الشتاء اهو عايزين شرابات، شرابات صوف. وقفي النظام يا قلبي، اللي لسه بتعاني دي وماشي على النظام من سنه وقفي النظام. يا تيجي بقى عند صاحب النظام تشوفي القصه، لكن لسه ماشي على نظامه وعيانه، لا وقفي النظام ده وحش. المهم على الناس اللي زمان يعني كنا بنتكلم مع بعض شويه مسموحات وبداوا يلاقوني انا بقفلها عليهم، ده جزء من تطور الكلام. يعني انا لو في السمك في الاول سمحت قلت بس بلاش المزارع، وبعد كده رجعت قلت اسحب البوري خالص. بالمناسبه يعني جيت وقت قلت اسحب البوري نهائي من افكارك، هو بطارخ البوري خلاص، مع اني الفسيخ عديته. يعني بص ركز معايا، يعني البوري كسمكه، ما انا معايا جاكيت. والله يا محمد كتر خيرك يا محمد سليمان، والله كتر خيرك يا حبيبي، معايا جاكيت وتحتيه جاكيت جينز. بص يعني خير ربنا كتير والله، بص اهو وتحت في البتاع يعني تمام. لا انا جالي والله جالي من يومين، بس انا هحكي لكم عليه بس عشان ما انساش. يعني جالي من يومين شاب كده، هو ومراته وولاده، ابنه رضيع، ابنه رضيع عنده سنتين او سنتين الا حاجه كده يعني، تمام. فالراجل جه قعد، الدكتوره مياده كاتبه لي في الشيت بتاعه الراجل ده عنده حساسيه من كل انواع كل المسموحات بتاعته. الفسيخ عادي يعني، بص الفسيخ يعدي البوري ما يعديش، مع ان دي نفس السمكه، بس الفسيخ تقريبا يعني اما حصل له بكتيريال فرمنتيشن، يعني اصلا هو اتخمر بكتيريا. والرنجه معانا طبعا، الرنجه بقت مقدده، لحم سمك مقدد، فقد جزء من الانتيجينيك ستراكشر بتاعه. يعني ايه انتيجينيك ستراكشر؟ يعني بص انت اما بتيجي تشم حبوب اللقاح في موسم المرسية جميله، اما تشم بتاع ده حبوب اللقاح في موسم الربيع وصدرك يتحسس، يقول لك اصل حبوب اللقاح انتيجينيك. يعني ايه انتيجينيك؟ يعني اما بنيجي نقول عليها مهيجه بطبيعه حالها لجهاز المناعه، ده كده الاصل بتاعها. يعني سواء انت راجل عندك حساسيه او ما عندكش، نسيان وعلاجه. ليه يا بابا؟ خليكي ناسيه يا مريم، عايزه تفتكري ايه يا بابا؟ اكتب لنا عايزه تفتكري ايه واحنا نفكرك، يعني غير كده انسي، مش مهم. خد بالك. المهم نرجع تاني مرجوع. كلمه انتيجينيك معناها احتماليه انها تؤثر في جهاز مناعتك احتماليه عاليه. فنقدر نقول ده على ايه؟ زمان بتوع الاطفال كان يقول لك الواد عنده حساسيه على صدره، خلاص عمليه على حساسيه على صدره، فيقول لك امنع عنه لبن وبيض وسمك، سمك ولبن وبيض. فاما تيجي تفكر فيها، طب ليه دول كان بتاع الاطفال بيحطهم قدامه علامات حمراء انت مش عايز تشوفها ليه؟ فترد عليها الفكره الاصليه، يعني لان الحاجات دي انتيجينيك، مهيجه لجهاز مناعتك. طب طالما جه هي جهاز مناعتك، يبقى معنى كده ان انت لازم تبتعد عنه. جهاز مناعتك ده عباره عن ايه؟ يعني لو انا قلت لك جهازك العصبي، اي عيل في الشارع هقول له تعالى يلا جهازك العصبي فين؟ هيقول لي في راسي، يعني المخ والنخاع الشوكي، معروف ان ده جهازك العصبي. اقول لك جهازك الهضمي، تقول لي من عند بقي لحد فتحه الشرج. اقول لك جهازك الدوري اللي هو السيركليتنج، تقول لي القلب والاوعيه الدمويه. طب جهازك المناعي فين؟ فين بقى جهازك المناعي؟ عشان ما تزعلش بس. زي الوقت كنت بجيب من يومين عصير قصب، بعد ما اداني الكوبايه قلم، طبعا حضرتك عارف الشاليمو فين؟ فانا ضحكت الصراحه. قلت له بص السؤال ده ما تقولهوليش، خاصه وانا جاي هجيب العصير بالليل بقى وانا مروح، هتزعل. يبقى معنى كده ان جهازك المناعي انت ما تعرفش تشاور عليه. ليه بقى؟ جهازك المناعي ده عباره عن 4000 خليه بيجروا في المليمتر المكعب واسمهم خلايا الدم البيضاء، هم دول جهازك المناعي. شكرا. يعني ما لهمش مركز اداره، فاهم؟ ما لهمش مكان محدد، لا احنا 4000 خليه في المليمتر المكعب، اضرب دول في 5 لتر، فاهم؟ يطلعوا لك حوالي من 2 مليار وحاجه. جهازك ده هو ده جهازك المناعي، شويه خلايا بس، خلايا ومتقسمين بقى نوعين ثلاثة. لا احنا انتاج نخاع العظام، لا احنا انتاج الغدد الليمفاوية، لا احنا انتاج الكبد، لا احنا انتاج الخلايا المعوية. ركز معايا، عشان كده الناس يابا اللي هم عاملين باي باس تحويل مسار عندهم مشكلة في المناعة، انتاج المناعة بتاعهم اضعف منك. خلاص اقول لك بقى، خلاياك المناعية بقى دي طول النهار بتجري في الدم وفي الليمف، في الدم وفي الليمفاتيك سيركليشن. يعني انت عندك مناعتك عباره عن شويه خلايا، الخلايا دي بتجري منتشره في الدم وفي الاوعيه الليمفاويه وطول النهار ماشيه زي الدوريات المركبيه اللي هي عربيات الدوريه بتاعت بالليل، بتلاقي بوكس وراه عربيه، الاثنين دول طول النهار بيلفوا في الشارع، يلف بقى ايه؟ يسمع هنا صويت، يلاقي هنا فيه لمه، يلاقي هنا في ناس قاعده، يلاقي هنا مش عارف ايه وهكذا. يبص هنا ويدور. انت عندك خلايا المناعه دي بقى بتجري في جسمك كله. حلو حلو. طب حاجات بتساعدها؟ في حاجات بتساعدها طبعا. زي ايه؟ الطحال يساعدني، الكبد يساعدني. في خلايا مناعيه جوه الامعاء منتشره، ده اكتر حتتين فيهم خلايا مناعيه الرئه والامعاء. ليه؟ متصلين بالبيئه الخارجيه. الرئه مع الهواء بقى تربته بقرفه وبزبلته، وجهازك الهضمي اللي انا بحاول اتحكم فيه معاك. ما هو انا شغلي معاك بيخليك تركب جسمك، يعني هركبك جهاز مناعتك انا. ممكن ترد على دكتور محمد منصور؟ مين محمد منصور ده؟ مين دكتور محمد منصور ده؟ ارد عليه عايزني في حاجه هو يعني؟ واخد بالك؟ فانت جهاز مناعتك يا بابا قايم على شويه خلايا. في بقى اماكن مركزيه زي الامعاء والرئه، الاثنين دول بقى عندهم عقد لمفاويه كتير وعندهم اوعيه لمفاويه كتير وخلايا لمفاويه متنطوره وخلايا لمفاويه ثابته. ثابته يعني ايه؟ يعني انت عندك خلايا وسط الخلايا الامعاء، الامعاء عامله كده صوابع، بين كل 10 صوابع تلاقي فيه خلية مناعية قاعدة رشقة هنا. في الكبد الخلايا بتبقى عاملة كده مثلا، وفي النص هنا وفي الطرف هنا خلية لمفاوية. يعني في وسط احنا مجتمع الخلايا بتاعنا في خلايا مناعية في وسطنا، خلايا بيسموها خلايا لمفاوية. تنتج الخلايا المناعية، تتأثر وتؤثر بما تتلقى، يعني اللي في الصدر بتاخد من بره هواء في ثاني اكسيد الكربون كتير فترد خلايا مناعيه. لا كلت اكل بقى فيه ديدان عشان انت بتاكل جرجير، لا في حشرات عشان انت بتاكل بقدونس، لا في جلده عشان انت بتاكل بتنجان، وهكذا وهكذا. فينزل بقى ده يعور يا قلبي هنا، يعور ويثير جهاز مناعتك. يعني في اكلات قبل ما تخش جهازك الدوري على الدم يكون اثار جهازك المناعي، جسمك يفور. العدس قبل العدس بعد ساعه او اقل من ساعه يوصل هنا بس عند بدايه الامعاء، خلاص انت جسمك كله قام. ليه؟ تمت اثاره جهاز المناعه. بوم سويتش اون. ازيك يا صباح عامل ايه؟ ايوه طبعا تلف كمان بيختفي يا بابا، وهترجعي خطوات، هترجعي كبدك سليم. وكذلك ضعف عضله القلب. ويا جماعه السؤال ده بيحسسني ايه؟ ان واحد بيعمل لي انترفيو. يعني جالي واحد النهارده يقول لي، كل ما يكلمني يقول لي ايه؟ اديني تايم فريم. كنت اقول له هدي لك التايم فريم بس انت ما تزعلش اما اديهولك. ما حدش يقول لي اديني تايم فريم. انت التزامك ايه؟ طبقت النظام على انهي درجه؟ وصلت لانهي بيرفكشنزم؟ هو انت كل يوم بتاكل مزايا ولا لا؟ يعني حضرتك كل يوم بتاكل مزايا ولا انت مش فاهم المزايا اللي بتاكلها على ايه عشان بوتاسيوم؟ اي هكس لسه ستيل افكار الكفر. بتشرب ايه؟ بشرب يا عم كوكتيل بيتي. كوكتيل بيتي حلو يا عم، افتح لي كده، افتح لي يا مصطفى. خلاص. فالمقصود من ده ان انت تحاول تخلي جسمك يتلقى ما هو مهذب حتى يرد عليك بأدب. يعني كتر خيرك يا اسماعيل بيه، كتر خيرك يا اسماعيل بيه والله. طب انت بتقول واحد بس اسمه ضياء العوض، انا هحكي لك بقى حكايه بس بعدين. المهم انا جالي واد مرووش هو ومراته وبنت وابنه اللي هو عنده سنتين ابن. فالواد قاعد قدامي بقول له ايه؟ قال لي انا عندي حساسيه من كل الاكل بتاع النظام. قلت له طب انت جاي ليه طيب؟ يعني انا جاي ليه؟ قال لي لا ما انا مش هبطل النظام. قلت له ايوه طب انت جاي دلوقتي بتعقدني، يعني بقول لك كل بطاطس وقلت لي بتعمل لي حساسيه على بقي. قال لي ومش انا لوحدي. قلت له امال انت ومين؟ قال لي انا ومراتي وبنتي. طب يعني انتوا التلاته جالكوا حساسيه من البطاطس، طب انتوا عايزين مني انا ايه؟ يعني انا مالي؟ طب انا مالي؟ انا ذنب انا ايه؟ عايز نعمل ايه دلوقتي؟ كل توست عمل لي حساسيه في ظهري، واسال مراتي وبنتي، احنا التلاته يعني كل واحد بص بياكد بكلامه هو ومراته وبنته. طب كل يا ابني جبنه مش لا وقف ها ها ها ها. كل الحاجه الوحيده اللي بياكلها ما بتتعبوش الرز بس كده. ماشي ماشي، بس انا شكيت في حاجه، انا شكيت في حاجه وبعته خلاص. هو الواد قال لي ما تجيبش سيرتي في اللايف، بس انا حلفت له ان انا هجيب سيرته. مش قلت له انت مرووش انت روشتني ال 10 دقايق اللي قعدتهم ورب الكعبه حصل؟ قلت له انت روشتني انت ومراتك وبنتك، والصراحه الكشف بتاعكم يعني دمه تقيل. انت راجل غلس قوي يعني، انت جاي ماشي على نظام بقالك 3 شهور، انت غبي هو بيجي لك حساسيه منه؟ طب بطله كل بقى الحاجات التانيه الزباله طالما مش مضايقاك. قال لا انا متمسك بالنظام ومؤمن بحضرتك، ده انت حتى في ايمانك ده ايمان غبي. ايه رايك بقى؟ يعني لو انا لو مكانك حد هقطع شراييني. وانا بقى صاحب الكلام بقول لك انت غلطان في حق نفسك ان دفعت عندي كاش، وبقى بسمعك اهو عشان تبقى انت فاهم. انا مش فاكر اسمه عشان هو كان عندي يوم الثلاث. مراته اللي حاطه لبن في البصل، انا مالي بقى بيسموا بعض؟ انا مال ام الواد؟ اقول له يقول لي مش انا لوحدي، انا وبنتي ومراتي. الله، وانتوا ده انتوا عيله غريبه بقى، ده انتوا جيناتكم ملوثه، ده انتوا ايه ده انتوا وجايين ليه بقى؟ ها ودافع الكشف وجايب بنتك ومراتك وهم وبتفرجهم علينا بقى احنا انا وانت قاعدين في السيرك. خد ياد كشفك وقوم لم مراتك وبنتك وامشي. وقول لي لا احنا قاعدين مع حضرتك وعشان خاطري سامحني. سامحك؟ انا مش هسامحك، انا هشرد لاهلك. سامحك ايه؟ انا عمري ما هسامحك، يخرب بيتك. سكر ستيفيا مضر يابا، احنا بناكل سكر ابيض عادي، وليك بشرب عصير بيتي بالسكر. محدش يجيب لي سيره التوست والعيش، انتوا مش خبرة. اللي عايز يشرب ياكل عيش ياكله، ما يوجعليش دماغي. يعني ما يوجعليش دماغي، ما يقولش انا على النظام، انت مش على النظام، كل عيش انا مالي، ما تاكل عيش وكل بيض انا مالي. وكل وقت مش خبرة، ما حدش كل شويه يقعد يقول لي واقنعني. لا مش هقنعك، ولا انت صاحب مهنه اقنعك، ولا صاحب علم اقنعك، مش هقنعك، مالكش عندي اقناع اصلا. انت تسمع كلامي وخلاص، تقول حاضر ونعم. اقنعك ده بقى روح اقعد بقى مع حد فضيلك هتقنعني. كل واحد يقول لي حضرتك الفراخ امبارح، مش هقول بقى، مش بطلعش اسرار المرضى اكتر من كده. كفايه علينا احنا ناخد مريض مجهول كل فتره نشرد لاهله وخلاص، بناقص الاستشاره بتاعته. النظام مش عارف ايه النظام. البرنسس هم داعي عليه اللي زعلان، هو ما زعلنيش والله، هو روشني شويه اللي قعدهم خلاني ولعت 3 سجاير، يعني مع اني بحاول اقلل سجاير اليومين دول. يعني التوست بتاع ليبيا ده غلبنا والله، بس انا معايا نوعين دلوقتي، معايا نوعين في ليبيا. شفت الواد غلس ازاي؟ ناس يقول لك انا هاكل كشري مع ان ابوه عسل. الواد غلس قوي، هو لسه واكل فراخ اول امبارح، فالواد جاي مهايبر. يعني اقنع، ما انا بص يا هتاف، انا في الاول كنت بقنع انسان، دلوقتي انا بقنع علماء. يعني واحده النهارده داخله لي تقول لي ممكن افهم البيض انت منعه ليه؟ لا مش هتفهمي، انا منعه، انا حر. انا مكتوب بره ممنوع البيض، انا حر مزاجي، انا كده ممنوع دخول المتجوزين، انا حر مزاجي مزاجي. انت مزاجي يا مدام، وانا جيت لكم بيتكم، انت اللي جايه لي عيادتي، ده انت غريبه قوي. ممكن افهم البيض انت منعه ليه؟ ليه يقرب لك في حاجه؟ البيض الانفلونزا تعاملوا معاها عادي، يعني تعاملوا معاها عرضيا. عندك حراره يعني خدي بنادول، الزقي لزقه حراره، حطي كمادات، يعني عادي. جالك دور انفلونزا كونجستال كليرنيز عادي، يعني ما دي اسمها حاجات عرضيه، والدواء بالنسبه لك عرضي. انا عن نفسي ما بخش الحاجات دي يعني من اول لقطه، يعني بدي فرصه لجسمي لوحده. لكن الحراره حتى النبي صلى الله عليه وسلم اما جاله اتشدت عليه الحمى كانوا بيعصروا عليه الميه على راسه وتنزل سخنه. يعني يا جماعه المرض موجود، بس اللي انا بقوله ما بص شربت كوبايه بيض باللبن اهو. طب شفت الزباله بقى ايه؟ بيض باللبن ده وطلع لي دم تحت باطي. ايه الحل؟ هو البيض مش معانا؟ شفت ده تاني، بقولك شفت كوبايه بيض باللبن، هو اللبن خد يلا تعالى انت اسمك ايه؟ الواد راح فين؟ ايوه معاذ فريد. انت شفت كوبايه لبن بالبيض وتعبت وطلع لك دم الكبير، الميكروب هاجمك تحت بطك. انت عارف انت زي اللي دخلت الحمام ومش ده الحمام الحريمي، انت ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ بقول لك هو البيض مش معانا؟ لا انت اللي مش معانا، مش البيض معانا لكن انت اللي مش معانا. سميرة ترتر جالك يا احمد ابو سمير. بص يا ديما، هو انت من مصر هنا؟ احنا عندنا رقم واحد الكونجستان الصراحه، بيظبط كل حاجه، مناخيرك وزورك وعينيك وودانك يعني، وبعدين بيخمدك اكتر ما انت مخموده، فتلاقي نفسك ظريف الكونجستان، فاهمه يعني، صاحب كذا مهمه. طب اقول لك على حاجه، انا الكونجستان كنت بكتبه زمان للعيانه اللي بتجيلي يقول لك ضغطي واطي، عارفه؟ وانا باخد الكورسور، عارفه الكورسور؟ انا بدخن ايه؟ بدخن بايب. عارفه الكورسور؟ كانوا زمان ياخدوا دواء كده والميدودرين، تمام؟ فانا كنت بكتبه كونجستال، لان الكونجستال بيعلي الضغط شويه، بيعمل لك بيقفل بيقول لك هو البيض مش معانا. انت اللي مش معانا يا معز، يا معز مش عارف انت اسمك ايه بصراحه، بس قشطه يعني تمشي معانا في الحته دي يعني. بصوا بقى، عمليه الهضم ارحم ام العيانه. والله يقول لك شربت كوبايه لبن بالبيض وجالي دم تحت باطي. ايوه المناعه ده حوار كبير، ما يقولكش اصل ايه، خد الزنك معزز المناعه. مفيش حاجه اسمها معزز، معزز ده يبقى ابوك على طول كده، اللي هو بيقول البيض ده اللي داخل يسال البيض معناه في النظام ولا لا، فاهم؟ فمعزز مش حاجه اسمها معزز المناعه، المناعه دي خلايا يعني ليها دوره حياه، خلايا ليها متطلبات، خلايا ليها احتياج، خلايا عندها عدد انقسامات معين في اليوم، خلايا ليها عمر افتراضي، خلايا ممكن عمرها الافتراضي ده بعد ما كان 5 ايام بقى 3 ساعات عشان قدر حضرتك اكلت مش اكله مش كويسه. هو ده جهازك المناعه، عباره عن خلايا بتتحرك، خلايا يعني كل خلية لوحدها مصنع. ابراهيم المصري مش عندي بقى. طب ابعت لي رقمك وانا هبعت لك فودافون كاش. ابعت يا ابراهيم، ابعت. حاضر، انت عشان بتخلص البقع عليا صح؟ ماشي، ابعت يا ابراهيم، انا هبعت لك دلوقتي رصيد، ابعت. المهم كنا بنقول ايه؟ يبقى المناعه مش جهاز. المناعه مش جهاز احنا قاعدين بنشحنه زنك سيلينيوم، خد طلع خد طلع. لا يا قلبي مفيش الكلام ده، ده جهاز مناعتك ده محتاج حوار، ده انت بتنشطه بطرق، واقول لك طريقه من الطرق اللي هم العلماء توصلوا لها زمان، الفاكسينيشنز والتطعيمات، هو ده يعني بيدي لك الفيروس متضعف او يدي لك حته من الفيروس عشان جهازك المناعي يتعرف عليه وهو ضعيف فيكون له خلايا، ده باعتبار ان جهازك المناعي عبيط ما عندوش اصلا. لا هو عنده بس انت اللي اثرت عليه باكلاتك الغلط من زمان. خلي بالك بدايه الامراض اللي هي زي شلل الاطفال والرباعي مش عارف ابو كفه بيحط اكسر البيض على اللبن تصدير غبي، ما هو انت نور الشريف كان كرشه كده وكان دمه تقيل اصلا الله يرحمه، يعني نور الشريف ده ملوش غير فيلم واحد كنت بحبه، فيلم اسمه ايه؟ العار، بس خلاص. وفي فيلم تاني اسمه شمس، لكن نور الشريف كان طول عمره ممثل دمه تقيل الصراحه الله يرحمه يعني، فاهم؟ والله اشرب لبن بالبيض الحاجات دي، فلا لا حتى مهارته كانت قليله، فمهارته قليله من قط وظهره وكرشه يعني ما فيش. حتى ما عمل دور جاسوس ما اقنعنيش الله يرحمه، يعني عم عمل دور جاسوس وبتحرك بقى حتى حركته يعني لبن وبيض يعني ما وصلتش معاه، ما حسيتش، ما شفتش معاه الشعور الحقيقي فاهم، ما شفتش معاه ان هو يعني حركته خفيفه حتى في الاكشن بتاعه كان دمه تقيل في الاكشن. لا ولا حبيبي ده ايه ده حزن قوي، كان الدكتور ابراهيم كان صعب قوي، كان شحات وحالته، والبنت ماتت بسرطان ضربه شمس بحبه احب الفيلم. ايوه كان نور الشريف دمه تقيل كده، حتى الحاج متولي ناس بتحبه وعبد الغفور البرعي انا ما كنتش بطيء لا ده ولا ده، دمه تقيل برضه والله. حتى بقول لك الثعلب كرهها في الجاسوسيه يعني. بص محمود عبد العزيز كان دمه خفيف فاهم، مع رأفت الهجان حبينا رأفت الهجان واخد بالك، لبن وبيض واشرب حتى كرهنا ساعتها الله يرحمها في سعاد حسني، معرفش معرفش بقى ما كانش بيني وبينه كيمياء. بقول في الاخر مفيش حاجه اسمها اشرب ميه قليل يعمل حصوات، لو في حصوات اصلا اشرب ميه قليل حصوتها تنزل اسرع. خلي بالك انت الحصوه يا عم فكر فيها كده، هو انت فاكر الحصوه دي اتكونت في وجود الميه؟ يعني الميه مش هتدوبها يا زكي، الله يخرب بيت كده. يعني انت دلوقتي جيت تفتح الازازه دي لقيت فيها حصو، هقوم ادوقها اعمل كده عشان تدوب؟ مش هتدوب برضه يابا، هي هتدوب اوتوماتيك، هيعملها ديسنتجريشن لان مش هيتكون عليها جديد، لكن الميه دي مش هتدوبها. انت فاهم ولا لا؟ فانت انت كل اللي بتعمله بشرب الميه كتير بيلف الحصوه في مكانها فتوجعك زياده، توجعك زياده. فاهم ولا مش فاهم؟ اجمد فيلم عبد العزيز جري الوحوش طبعا طبعا، بقى اني برضو معترض على الفكره بتاعت الفيلم. يعني فيلم جري الوحوش واحد ما بيخلفش وواحد شحات، اديني فلوس واديك عيال، كلام لذيذ. بس فكره المحامي بقى اللي طلع في النص اللي هي الرضا بالواقع عشان انت ليك 24 ايراد، لا غلط غلط غلط. احنا مش 24 قرارات، احنا كلنا قراريت مختلفه في الدنيا، قراريتنا مختلفه وفي الاخره قراريتنا مختلفه. ركز معايا في الكلام ده، يعني مفيش حاجه اسمها اصل انت عيان بس زوجه صالحه وعيال شاطرين في المدى، ده عبط ده عبط. نجيب ساويرس معاه 650 قرارات، ضياء العوضي معاه 100 قرارات، فلان الفلاني مع 20، في فلان ما عندوش، في فلان بالسالب اصلا. يعني انا كنت بقى عندي عيان في الرعايه زمان في الدمرداش وانا لسه صغير، الراجل عامل بتر من يومين ومحجوز عندي عشان سكره وعشان الحموضه بتاعت الدم وما شابه هذا الكلام. تمام؟ طب يا عم نخرجك؟ لا انا ما عنديش حد من اهلي يستقبل، مفيش اهل. كام سنه هو؟ 75 سنه، ما اتجوزش ما خلفش معهوش فلوس، مريض قاطعين له رجليه. فين قراريته؟ فين قراريته؟ ما حدش يقول لك قراريت. الدنيا قراريتها مختلفة. مختلفة. ولا 24 ولا الهاكس ده كله. لو الدنيا قراريتها 24 وكلنا واحد معاه 24 قراط، يبقى احنا كلنا هنخش نفس الحتة في الآخر. نفس المكان، ومش من حقي. مش من حقي. أتكلم مع ربنا أقول له يا رب أنت حرمتني من كذا. لا. لا ده أنت في الآخر القصة مختلفة. انت ربنا سبحانه وتعالى اداك هنا قراريط متوزعه باشكال مختلفه عشان احنا نقف ونبص. ده هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تمدين عينك الى ما متعنا به غيرك. يعني معنى كده ان النبي اتحرم من حاجات غيره اتمتع بيها. فاهم ولا مش فاهم؟ اللي اتسحب من عينيه بصره غير اللي قعد بعينيه طول حياته، اللي خد فلوس فربنا قال لك ايه؟ قال لك ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا. فاهم ولا مش فاهم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا ده فلان ده سيبهولي ليه؟ ده انا اديته فلوس وعيال وسلطان وجاه، ده انا مهدت له كمان، ثم يطمع ان ازيد، كلا لا اقف هنا بقى. ماشي، يبقى معنى كده ايه بقى؟ تقف انت حضرتك قدام ربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب انصرني عشان الدنيا ما فيهاش عدل. قال لك انا ودعوة المظلوم، ولك ايه دعوها والله وعزتي وجلالي لألبينك ولو بعد حين. عشان كده دعوة المظلوم ما فيش بينها وبين ربنا حجاب. يبقى معنى كده ايه؟ ان حضرتك ممكن يكون ربنا انعم عليك بنعم ومواهب عندك مدفونة، انت مش 24 قيراط، انت 230 قيراط، في غيرك في الدنيا واخد 1200 قيراط، في الاخرة بقى هنتوزن كل واحد بميزانه. يعني ايه بميزانه؟ يعني حضرتك هتتحط بقراريط الدنيا مع افعالك ونوزنها تيلورد متفصلة. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون واحد في سني ومع نفس فلوسي ونفس مهاراتي، بس انا وهو هنتحاسب هناك حساب مختلف. ليه بقى؟ عشان كل واحد من جواه عنده ادوات مختلفة، تولز مختلفة، انا هتصرف في مواقف غير هو. انا بقى ابدأ ولك ايه؟ ومن يوقى شح نفسه. شح نفسه يعني ايه؟ يعني كل نفس ليها شح، وانت شطارتك ان انت بقى تسيطر على شح نفسك بخلها. هتطلع كلام ولا مش هتطلع؟ هتطلع مشاعر ولا مش هتطلع؟ هتطلع فلوس ولا مش هتطلع؟ يبقى معنى كده ربنا سبحانه وتعالى حط الفلوس ده، حتى يقول لك ايه؟ شوف صوره الحديد، الذين امنوا وانفقوا، امنوا وانفقوا، حتى ما جه يقارن من قبل الفتح وبعد الفتح لك امنوا وانفقوا، انفقوا الايمان والنفقه. طلع، اكسر نفسك، اكسر نفسك. عشان ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرف ان انت جهدت، جهدت باعظم ما تملك. بتطلع المال على آت المال على حبه، آت المال على حبه، هو بيحب الفلوس ومحتاج لها بس بيطلعها. يبقى آت المال على حبه، يبقى معنى كده ان ردة فعلك في الاخر هتتقارن بمعطياتك. هو سويرة هيتحاسب زي حالتي؟ يعني انا وهو في نفس الحتة؟ مش هينفع. انا وابو العينين؟ مش هينفع، مش هينفع انا وابو العينين نحط في نفس المكان، حتى لو انا وهو على نفس الدين. انت فاهم الفكره ولا لا؟ لا، ده احنا هنتحط كل واحد على ترابيزته يا معلم. ابو العينين انت عندك عيال وفلوس وجاه وسلطه وسيطره، بس ما كانش عندك ايمان. تعالى بقى هنا نتكلم مع بعض بقى، فانت عمال تخرجت ايه؟ لكن لا، في واحد تاني بقى غني شاكر، ده في واحد، ده واحد تاني في حته تانيه بقى، اللي هو رمى الفلوس ورا ظهره والفلوس بتجري وراها، يعمل ايه بقى؟ فراجل ذاكر شاكر حامد وفي نفس الوقت معاه فلوس، فده بيطلع وبياخد. عبد الرحمن ابن عوف بيطلع كده ويخش كده، يطلع كده ويخش كده، فاهم؟ فده مش ذنبه، حتى لو قعد. وكان النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، يقول له يا ابن عوف حسابك ثقيل، حسابك ثقيل. ابن عوف ده ما دخلوا عليه، ابن عوف ده كان ملياردير، يعني تضربه النهارده بقى بأوناسيس وساويرس والناس دي. فهو كان بيقعد، فمرة ذبحوا جمل وجابوا له خبز وحتة كبدة، فهو قاعد بياكل عيط، قال لهم انتوا خلي بالك ايه ده، الراجل ده ملياردير، يعني لو هو كل يوم هيذبح 10 جمال يتغدى بيهم محدش هيقول له ايه ولا هتأثر فيه حاجة، فلوس فلوس فلوس بالعبيط يعني. قال فعيط ليه؟ قال لهم اخاف ان يكون عجل لي الله النعيم في الدنيا، فمات حمزة فلم يجد ما يكفن به، ومات مصعب فلم يجد ما يكفن به، وأنا أكل أحلى ما في الجزور. بتدوني أحلى حتة وبترموا اللحمة والشغط للناس. بص بص بص بص، أدي أنا بصيته للأكل اللي أنت بقى، هو البروتين فين في أم النظام ده؟ هو عضلاتنا فين يا فين في حياتك يا دكتور؟ يعني احنا فين عضلاتنا في ام نظامك ده؟ لا ده انا اللي بديك الصح، انا بديك الصح. انت عضلاتك الناس دي كونت عضلاتها من حته العيش. انت مش فاهم قيمه العيش اللي انا بقول لك عليه ولا قيمه الرز، انت مش فاهم دول. انت فاهم الكلام اللي هم فاهمه لك. طالما هتاكل عيش انت نقصت بروتين، وطالما اكلت رز انت نقصت بروتين، يبقى ناقصك حاجه لسه. شعورك دايما ان لسه ناقصك حاجه ده اللي مخليك محتاج حاجه، او مخليك مش مقتنع باللي في ايديك دلوقتي. لا، صحتك انا اقنعتك ووصلت لك واثبتت لك صحتك بالصيام. صحتك بالصيام مش بالاكل، يعني ما تقوليش اكل ايه عشان شعري، لا. ده انت لو صمت اكتر شعرك هيتحسن. لو صمت اكتر ضهرك هيتحسن. لكن اسمها ماكل اكل ايه انا قلت. السمك حصل من وراه مشاكل كتير، وبرجع اقول السمك ده بختك يا ابو كريم، لكن ليه اعراض. انا عندي النهارده سيده فاضله تمام عملت معايا شغل، بتقول لك ايه الست عملت جدول وبتقول لي تسالونا يومئذ عن النعيم، عارفه عمر قالها امتى؟ اما حط عملها امتى؟ قالها امتى يا دكتور حسام؟ يعني استشهد بالايه دي امتى؟ اما حطوا قدامه عيش وزيت زيتون، قال لهم لا تسالونا يومئذ عن النعيم، بيشاور على عيش وزيت الزيتون. انت بتاكل كل يوم لحمه ومش عاجبك كلامي اصلا. عايز فين الفرخه؟ فين الفرخه؟ ازاي تمنع في مكرونه؟ في مكرونه بالحبه الكامله كلها حضرتك دي ولا اعمل فيها ايه؟ لا ما تاكلهاش يا قلبي. الحبه الكامله ما بتتلفش كده. ما بتتلفش. يعني ايه؟ يعني لو لفتني كده انا مش حبه كامله، لازم اقطم في النص. فالتورتيل ما بتعملش من حبه كامله. ما بتعملش من جوع وتصحيح، صح. الاطفال من سن 3 شهور يا بوبي يمشي على النظام بتاعي، 3 شهور مش 3 سنين، 3 سنين ده يتجوز، انا كنت قده كده ومتجوز في 3 سنين ده، يعني كانت لسه امي فطمتني 3 شهور سنتين ونص كنت متجوز اول مره. طبعا يفضل بعضكم على بعض في الرزق، هو ده الكلام، بلا 24 قراد بلا 24 زفت، ده يلبسوها دي. هما كانوا بيوصلوا رساله معينه، يعني يا فقير ارضى، يا شحات ارضى، يا ضعيف ارضى، وهكذا بس، يعني كان بيقفل عليك باب معين. احنا 24 قراط، البواب 24 قراط، وصاحب العمارة 24 قراط. انا ضياء العوض 24 قراط، ونجيب ساويرس 24 قراط. لا، مفيش الكلام ده. لا، لا، انا عندي قراريط مختلفة عن قراريط حضرتك خالص. ده انا ممكن يكون عندي مزايا انا ما اعرفهاش لسه. فاهم؟ او عيوب انا ما اعرفهاش، او ابتلاءات لسه ما جاتش. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بياخد قدام الابتلاءات معينة ويقول لهم لا الراجل ده استحمل. فاهم؟ يعني بعد قبض روح واحد كفيف يقولوا له أقبضتم روح عبدي؟ نعم. أقبضتم بعد فقد حبيبتيه؟ قالوا عمل إيه؟ حمدك يا رب. ده حاجة تانية بقى، ده في حتة تانية. ده في حتة تانية. هتقارنه بقى بين واحد قاعد في التكييف وتقول لي الاتنين دول زي بعض 24 قراط؟ لا. ده هبولي. كل شويه يقول لك السمك، خلاص سمحنا بقى بحاجتين. الست دي عملت جدول وقالت لي ساعات يا دكتور ضياء، بص ساعات يا دكتور ضياء بيجي لي شويه اعراض، ساعات ضغطي يعلى، ساعات ضربات قلبي تعلى، ساعات مش عارف ايه. ها؟ فقلت لها ماشي، لقيتها عامله جدول من ساعه ما بدات النظام اهو، بص هو وقدامه اعراض، هو وقدامه اعراض، بص لا اول مره اشتكت من شويه جفاف في الفم، كانت واكله يوميها الصبح بطاطا عشان ما حدش بس ايه يقول لي هو البطاطا مش زي البطاطس. لا هي مش عشان اسمها سويت بوتيتو يبقى بوتيتو، ماشي. البطاطس لما بتضرب فيها السكينه بالطول وبالعرض ما بتطلعش فيها الياف، البطاطا لا، البطاطا فيها الياف، وسبب كرهي للبسله وتعبي منها الالياف اللي فيها كتير. خلاص تاني مرة تعبت كانت واكلة سمك قشر بياض. خلي بالك السمك لازم يعمل لك ردة فعل مناعية، يبقى النهاردة اتعلمنا كلمتين. جهاز المناعة ملوش مكان أنا بلف وراه فيه. جهاز المناعة عبارة عن شوية خلايا. ردة فعل جسمك المناعية هي ردة فعلك جسمك الالتهابية. يعني لو شميت حبوب لقاح جسمك هيهرش وضغطك يوطى ونفسك يضيق زي ما تاكل أكلة من ممنوعاتي بالظبط. اكنك كلت بيض، يبقى اكنك شميت حبوب لقاح، اكنك كلت بيض او لبن او انواع السمك اللي احنا قلنا عليه. طب هي القشر البياض عمل كده معاها بره؟ لا، ده عمل معاها مره وبعد كده قعد حوالي اسبوع او 10 ايام كويس. رجعت كلته تاني بعدها باسبوعين طلع لها ضربات قلب سريعه لمده ساعتين. حلو ولا مش حلو؟ ورجع بعد كده يوميها بالليل صدعت. بعد اسبوع 10 ايام تانيين كانت قشر بياض تالت. ركز. فقامت كاتبه في الجو على الشمال هنا كنت كويسه وضغطي كويس، بس كاتبت علامه هام. بالليل بقى ظهر ايه؟ ظهور تجمعات دمويه في جفن العين والايدين والوجه والرجل. يعني معنى كده ان كل مره السمك دخل لها بنفس الطريقه عمل لها رده فعل مختلفه. مره ضربات قلب، مره صداع، مره ضغطها عالي، هي مش عارفه بيعمل ايه، لكن عمل حاجه. ما اعرفش بقى يا رشا، طريقه بقى الخلطه، المهم هي قالت لي كل مره تكتب قشر بياض ناشف. قشر بياض ناشف. السمك من الحاجات الانتيجينيك؟ يعني مهيجه لجهاز المناعه؟ يعني ليها رده فعل التهابي؟ يعني ليها رده فعل مناعي؟ ممكن توصل لايه؟ رجليك تورم تورم، تبطش تبطش، صدرك يقفل يقفل، ضربات قلب سريعه سريعه، بس هيموتك؟ عاده لا لا، هنزلك زلال في البول، هنزلك زلال في البول، عمليه التهابيه. كل انواع السمك يا دكتور؟ لا بس الدرجات مختلفه. كل انواع السمك؟ لا بس الدرجات مختلفه. اقلهم اقلهم اقل مش حساسيه من نوع السمك، هو السمك بيعمل كده، هو السمك معظمه بيعمل كده. اقلهم الماكريل. طب لو سمك يا دكتور اتلعب فيه زي التونه مش هيبقى ليه مشكله. طب يا دكتور سمك مجفف زي الرنجة مش هيعمل كده ان شاء الله. طب سمك معفن زي الفسيخ مش هيعمل كده ان شاء الله. فهمت حاجة؟ يبقى السمك اللي اتلعب فيه هيكون احسن لك. زي الفاكهة المجففة. يا جماعة تدخل الانسان في بعض الاحيان، السلمون والسيمون في ميم، انا بقول لك عدى مع ناس وناس لا. الدنيس والمرجان والشعور عدى مع ناس وناس لا. انا بخلص اهو. البلطي زفت، زي قصدي البوري، قصدي الزفت. البلطي احسن من البوري. البلطي تعب يا بابا. البلطي ايه ده؟ سمكه معفنه يا جماعه. هتاكلوا سمكه محترمه السلمون مثلا وانت ونصيبك. بص ليلى زكي يا جماعه، اهتموا بالانسانه دي، انسانه من جواها نقي. بص لكاتبه سلمون، انسانه من جواها نقي وطاهر، واسئلتها كلها اسئله حلوه وجميله. انا بس بقول لكم خلوا بالكم منها. ماشي، ملحت البوري عندي. انا فرحان بك يا حبيبه ايمن، وسلمي لها ايمن كتير. فين رشا يا جماعه؟ سمك المزارع قاتل، بياكل الكيكي بتاع الفراخ. تخيلي انا منقل الفراخ بياكله، ده كيكي الفراخ وانت بتاكليه. الدنيس حلو، انا بحب الدنيس، بحب المرجان، بحب القاروص، بس كده كده السمك بيورمني سيكا، بيورمني انا سيكا، بيهرشني شويه. انا بقول لسعادتك اهو، انت كده كده جسمك هيرد. برد بقى، هتتعب نفسك ليه؟ رد مع السمك 200 مره. الغريبه ان الست قرط كده، يعني قرط الجدول وما انتبهتش. انت فاهم الفكره ولا لا؟ يعني الاستاذه ناديه عملت الجدول ده على فكره، انا بقيت ابعته للناس على الواتساب انها شطوره. وبعدين كانت بسم الله بينج بونج، يعني انت فاهم؟ يعني كاتبه العرض وقدامه الاكله الصبح، يعني هي لو شافتها كانت شخصت وخلاص. لكن هي بقى عشان تجي لي بقى تسمع الكلام ده. البوري وحش قوي قوي قوي قوي، لكن الفسيخ عدى بالرغم ان هو بوري يعني. نزلت العرض والطيبات اللي اقتنع بالنظام يجي معانا. لا يا باشا، احنا بعد كده احنا هنقعد وهم هيتلموا في حته لوحدينا، في حته لوحدينا بس خلاص. ليه ده؟ احنا هننتشر، احنا انتشار النار في الهشيم خلاص. الكابوريا بتعدي يا امير ان شاء الله. بس ماليش دعوه، لا هتعمل له حساسيه بقى، عرف خلاص يعني تعمل له حساسيه يعرف. وحلك كورتيزون، ما عندكش حل تاني. اني جبت الخلاصه. لا كله هيورم، ما يعرف ما عمليش. لا هيعمل لك، بس انت في حاجات مش عارفاها. يعني هيلعب لك في الدوره، هتلاقي اصوات عليك، شعرك هيصدق بعدها بيومين وهكذا. سيجار بشوب البايب يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها سيجار بشوب البايب. والشعور ابص اعراض أو سمك شعور عمل له اعراض عاليه. ابعت لك ايه؟ ابعت لك ايه يا اسراء؟ شكرا محمد ابراهيم. انا النهارده يعني قلت اطلع اسلم عليكم عشان بقالنا كتير ما تقابلناش. النهارده كان معانا حد عزيز الصبح، الراجل المحترم حازم بجمعه، ده هو رئيس نيابه دمياط. الراجل طلع معانا واتكلم كلام حلو على النظام، وراجل متحمس، مش متحمس وبس، لا ده متبني الموضوع، عمال ينشره عنده بتاع في الشغل. حتى النموذج ده نموذج مشرف وراجل وطني. كفايه الكلمه اللي قالها، قال احنا محتاجين ناس اجيال جديده محترمه، محترمه صحيا وفكريا، مش هتتغير غير اما تغير طبيعه اكلك. خلي بالك الناس اللي نشرت الفكر الغلط ده عارفين دلوقتي مرجعياتك النفسيه، وعارفين تعبك اللي بتعانيه جسديا، فهم عارفين انت بتنام في الم عامل ازاي، وبتصحى الصبح محتاج الدواء اللي هو بيبعته لك ازاي، محتاج منه يعطف عليك بافلام تغذي فكرك التعبان المريض. ما انت فكرك فيه معاناه، مستني من وراهم ايه بقى؟ ابطال افلام بطوله هم يحكوها عن نفسهم، مستني من وراهم سياسات يزرعوها في دماغك وانت متيس بعد وجبه البيتزا والكولا، ما هو عارف انت بتاكل ايه وبتشرب ايه ومتحكم في ده، فبالتالي نفسيتك بالنسبه له كتاب مفتوح. انا عارف محتاج انت ايه، هتهلوس امتى، وهتحس بالاوبسيشنز والبارانويا والخوف من اللي حواليك امتى، الفوبيات اللي عندك في سن الشباب هو عارفها، فهو عارف ان هو مش لو هجم عليك بجيش، هو لو قال لك بخ من بره حدودك انت هتتخض. انت بتسمع صوت الضرب النار تخاف، اوعى تفتكر دي شطاره، لا خلي بالك. ربنا سبحانه وتعالى يوم حتى ما وصف المنافقين قال لك يحسبون كل صيحات عليهم. الجبان اللي بيسمع دقه الباب قلبه يدق كده ويخاف، جبان منافق من جواه ايمانه مش مستقر. ده احنا عايزين اللي جاي، الراجل اتكلم النهارده كده قال لك اللي جاي عايزين جيل محترم، جيل يدافع عن حدودنا، يدافع عن اعراضنا، يحرر اراضينا، ياخد قرارات. وفي حد ياكل فول ياخد قرارات؟ ما حدش ياخد فول ياخد قرارات، ولا يمسك المايك اصلا، ولا يمسك الحديده. الحديده ليها اصول، واللي يعتلي منبر ليها اصول، واللي يتكلم في علم يبقى ليه اصول. ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنقوله. فانت حضرتك النهارده محتاج جيل يطلع نظيف، مش ملوث بقى باكل زباله وموانع امتصاص وهرمونات بايظه، يخش على مرحله البلوغ له معروف هو بلغ ولا لسه، ذكورته مش مكتمله الذكوره، في ايه؟ في ايه الكلام ده؟ ده مع غير الامراض النفسيه. فتخيل سعادتك حضرتك كل مجتمعنا ده متسيطر عليه ومعروف هو هيتحرك في ايه بكره؟ هيفكر في ايه بعده؟ انت متخيل ولا لسه مش فاهم؟ زي انت ما تبقى ديلر وعارف ان كل المدمنين اللي بياخدوا من عندك هما هيتصرفوا ازاي؟ امتى هيسرق امه؟ امتى هيبيع ذهب مراته؟ امتى هيفرط في وظيفته وعربيته؟ انت عارف ومستنيه يجيلك راكع على رجليه. فهو التاني عارف اخرك ايه؟ دواء هتستورده من عندي برضه، وهعمل عليك انت الدراسات، وهفرجك على نفسك وانت بتموت ومش عارف تعمل ايه؟ اتفرج على قرايبك واهلك وحبايبك بيموتوا قدامك عيني. ها ومستني الدراسه من بره تجيلك تقولك انا هعالجك ازاي؟ انت حمار. حمار. حتى نعمه العقل اللي ربنا متعك بيها راحت منك يابا. راحت منك بمزاجك وغصب عنك. راحت غصب عنك باكل اكله لك غلط وراحت بمزاجك دلوقتي. وانت بتسمع ناس وبتدن فيك طول النهار ومش عايز تسمع كلامهم، وبتحاربهم وبتشتم فيهم. عشان انت حمار، اتسلب منك نعمه العقل. نعمة العقل اتسلبت منك والله العظيم. ما هو ربنا بيقول لك ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالألم، علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. تعالى هناك بقى لك ايه؟ علمه البيان، البيان، البيان. فانت نعمه العقل والكلام، ما انت مش عندك ولا في مخ ولا في ولا عارف تدافع عن حقوقك اصلا. فانت في عداد الموتى، الزومبيز، مش الموتى، الزومبيز الذين يتغذون وياكلون ويستهلكون وايه بقى؟ ويلوثون. فانت حضرتك مش بس مستهلك، ده انت مستهلك وملوث. تلوث ضوضائي بتعمل، تلوث سمعي بتعمل، تلوث بصري بتعمل، وتلوث كيميائي بتعمل. فضلاتك قرف، ما انت بتاكل قرف، بتطلع قرف، ومنتجاتك قرف. قرف يعني انت كائن الكل الطبيعه غير مرحبه بيك. انت ما تستغربش اعمل حديث القدس ماشي، يعني اقول لك السماء تقول له اطبق عليه، والجبال تقول له اطبق عليه، يقول له ولو خلقتموه لرحمتموه. هو عارف انبطاحك وعارف تعبك وعارف ان انت ضعيف، بس اللجل جاي النبي وجالك واحد بقى بيدن طول الليل وطول النهار. اسمع بقى الكلام، اسمع الكلام وتقي ربنا في نفسك، وما تمشيش ورا المشتبهات. يعني ايه؟ انا قلت بطاطس، مش تجري بقى ما دي شبه دي، طب اقنعني بالفرق. خلاص يابا مش مقتنع، اضرب راسك في اقرب حيطه. لا انا راجل بكلمك في سوى الحاجه، خايف على حضرتك. ما انا بقول لك انا بساعد المعده، انا بساعد المعده. فاهم ازاي؟ ان انت حضرتك بتقطع اللحمه، من اول ما بتضرب حضرتك السكينه في اللحمه انت بدات عمليه الهضم من اصله. فاهم ولا مش فاهم؟ يعني من اول ما بتضرب السكينه في اللحمه، بعد ما كده بتحط اللحمه في الخل بتسويها تاني مره دايجشن، تاني مره تعصر عليها ليمونه ولا ميه بصل، بتعصر عليها تالت مره، بتحطها على النار ولا بتحطها رابع مره. لا ماليش دعوه بالتصنيف، هو قلب القلم ليترالي، حرفيا قلب القلم، ماليش دعوه بالتصنيف، مش هسمعها من حد. لا هو علم بالقلم وعقد. سمعتي ولا لا؟ ربنا قالها ليترالي، ما تاخدهاش تحولها مجازي. لا علم بالقلم، كتب، اتكتب القلم، والكلام واضح بلا ما تقوليش بالتصنيف، بالقلم، بالقلم. انتهت. محمد شعور راجل كويس، بس ده مش معناه ان انت تاخديها كده. لا القلم يعني قلم بس. يا قوم اتبعوا المرسلين. ألم في الركبة والأكواع رهيب، يكون سببه إيه؟ أكلك يا بابا بس. بس فأنت من ساعة ما بتقطع اللحمة وتحطها في التتبيلة وتحط عليها ليمون وتحط عليها خل ولا تحط، ده أنت بتسويها الأحماض، ترجع تحطها في النار بتسويها مرة كمان، ترجع تنضخها بسنانك بتسويها مرة كمان، ترجع ترميها في المعدة بتسويها مرة كمان. فهمت ولا ما فهمت؟ فأنت اللحمة اللي عملت عليها بروسيس زي اللحمه المقدده زي البسطرمه، ما دي اتهضمت مره كامله ببكتيريا وشغل تنشيف دراينس بنشفها. ايوه اللحم المقدد زي البسطرمه او الرنجه تمشي، اللحم اللي عفن زي الفسيخ يمشي واتهضم مره، اتهضم بره جسمك مره. انا زي ما انت بتعمل لابنك وبتمضغ له الاكل وهو لسه رضيع، انا بعمل معاك نفس الحركه. النبي عمره ما كان عيش كده حاف يغمسه في حاجه، لقى زيت ماشي، ما لقى زيت حطه في خل. طبعا انضف القدام على الاطلاق واحلاه، واحلاه هو اللحمه، اللحمه احلى، احلى طعم، لكن مش اكثرها صحه. فاهم قصدي ولا لا؟ بس الخلون العصبي والبانيك يبقى ده مش ماشي على النظام اصلا. اشكركم على حسن الاستماع، واشكركم على وقتكم. مش كده المفترسات بتموت؟ بالظبط، ما بتكملش. حمضيه حمضيه حمضيه حمضيه عاليه قوي يعني. مفيش اي نوع زبادي مسموح بيها؟ ممنوع، مسموح يا قلبي، ممنوع، مسموح بالزبادي اللي هو بتحبيه بالفراوله ولا بالكراميل اللي يعجبك كليه. خلاص ان شاء الله بكره ممكن نعمل لايف حلو ان شاء الله. هنتكلم فيه على بقى الجلطات، ويعني ايه جلطات، ويعني ايه فوم سيلز او الخلايا الفليه. كلمه فوم سيلز، فوم سيلز، فوم فوم اللي هو فوم سيلز خلايا. بصوا عليها بصه كده لحد بكره عشان عايزين نتكلم على تصلب الشرايين ونحكي فيها حدوته كده. خلاص تصبحوا على خير واشوفكم بكره ان شاء الله. اشوفكم بكره، مع السلامه.